دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، في إطار الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش وفي إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية والمركز القومي للسينما، غدا الأربعاء بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش عرض للفيلم التسجيلي الوثائقي بصمات عن مسيرة خالد الذكر الذاتية والفنية. وبعد الفيلم ندوة فنية بحضور المخرج وائل شركس ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عصر، الإشراف العام للأستاذ الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وإلى الفن التشكيلي ومعرض للفنان السكندري الكندي مهاب عبد الغفار بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث. الأستاذ الدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية كتب وقال عن هذا المعرض أنه بيعتمد في أعماله على لغة التصوير بتتسم بالطابع التجريدي وعلى البناء التشكيلي الذي يرتكز على جانب منه على المعادلة اللونية القادرة على خلق حوار بصري. وعن المعرض تحدث الفنان مهاب عبد الغفار قائلاً: أنا اسمي مهاب عبد الغفار، فنان تشكيلي مصري كندي، باعتبار أن أنا هاجرت إلى كندا. اتولدت في اسكندرية واتخرجت من كلية الفنون الجميلة في الاسكندرية، قسم الجرافيك والطباعة أو الحفر والطباعة. التجربة طبعا بالنسبة لي أنا طرحت في تجربتي في المعرض هذا التماس مع النص الأدبي من بوابة الفيجوال ارتست، يعني من بوابة الفنان البصري، يعني بمعنى ان انا لقيت في النص الادبي الى حد كبير جدا حالة بصرية ما هيش حالة أدبية فقط، يعني تخص بس الأفكار والكتابة عن رواية أو قصة أو حكاية. لا، أنا لقيت فيه حالة بصرية، يعني كأن حد بيفتح داخل أفق الكتابة رؤى بصرية كتير جدا وحالات بصرية كتير جدا. هي دي اللي أثرتني في الكتاب وخلتني أو سميت فكرة المعرض أرض البشر، ودفعني طبعا كأنه حفز داخلي حاجات في التعامل مع المسطح التصويري، وهي زي الجرأة، محاولة إيجاد حلول تشكيلية مختلفة ومغايرة للحلول التشكيلية اللي كنت معتاد عليها من قبل. وبالتالي فبدأت أستخدم ألوان ما كنتش استخدمتها قبل كده، بمساحات كبيرة ما كنتش بفرد هذه المساحات في أعمالي قبل كده. مساحات الصمت ومساحات الفراغ بقت مهمة جدا بجانب المساحات المشغولة. عمل التوازن ما بين المشغول وما بين الفارغ أو الفاضي أو على المسطح، ده كان شغف جميل ومهم إلى حد كبير حاولت تحقيقه في المعرض الحقيقة، في أعمالي يعني في المعرض. كمان باستخدام الألوان المشعة، أنا يعني دائما كان الواحد مننا يعني أو عن نفسي أنا كنت يعني بكون حذر جدا في استخدام الألوان المشعة زي الأحمرات الأصفرات كل الألوان السخنة، يعني لأنها الألوان السخنة هي جاذبة للعين، جاذبة بصريا للعين يعني، فبيكون الفنان حذر وهو بيستخدمها، يعرف يعني يحطها في أي منطقة ويضيء يعني سبوت في حتة معينة أو غيره. لكن هو يستخدم اللون المشع كمساحة كبيرة تغطي معظم أجزاء العمل وتغطي معظم أجزاء المسطح، دي كانت فكرة مختلفة جديدة يعني الحقيقة، شبه مغامرة بالنسبة لي، مغامرة بصرية يعني. حاولت من خلالها أن أنا أبين الحالة اللي طرحها عليا أنطوان دو سانت أكزوبيري المؤلف أو الكاتب، اللي هي علاقة الإنسان بالأرض، علاقة الإنسان بالفراغ، علاقة الكائن كائن الإنساني ده بما يحمل وبما بكل تفاصيله، بهذا الفراغ الكبير اللي حواليه، وقد إيه هو يعني بيعمل تعادل. عايز أقول إن العمل في الحالة دي بيبقى في محاولة تعادل ما بين الفجر الإنساني أو العنصر، تعادل بين العنصر وبين المساحة. فممكن نلاقي العنصر دايما منشغل بحاجات كتير أو مشغول بحاجات كتير وتفاصيل كتير جدا وحواليه مساحة كبيرة فاضية، ده من شأنه كمان أنه يدلل على ضآلة الإنسان بالنسبة للأرض، أنه بالفعل هو ما هوش الكائن كما يزعم هو المسيطر وهو اللي قادر يمتلك هذه الأرض. ودي إشكالية الحقيقة طول عمرنا بنواجهها، ان البشر اصبحت علاقتهم بالارض هي علاقه شكل من اشكال السيطره والاستخدام اكتر من مشاركه الانسان للارض بما فيها من كائنات وماده، ماده الارض نفسها، سواء كانت الماده دي خام من حاجه معينه، صخور، اتربه، رمال، او كانت كائنات سواء كانت حيوان او نبات او غيره. هذه الشراكه انكرها الانسان وبدأ يتعامل مع الأرض الحقيقة تعاملات فيها استخدام واستعمال أكتر وفيها طغيان كمان وعنف أكتر الحقيقة. وبالتالي كان طول الوقت الإنسان بيفسد الأرض بالطغيان ده، ما تعملش الإنسان مع الأرض معاملة الشراكة والمحبة والسلام، لا، وتعامل على العكس تماما من هذا. وبالتالي هي دي العلاقة المقصودة بكلمة أرض البشر، إن الأرض أصبحت يعني في مفهوم البشر تخص البشر وحدهم ولا تخص غير البشر، وده شيء خطر وخاطئ تماما. ده المفهوم الكونسبت المؤسس للفكرة. لكن فيما يخص التشكيل طبعا أو على مستوى الشكل، حاولت أوجد الحلول التشكيلية اللي توضح أو تناقش هذه الفكرة، مش توضحها، تناقشها. علاقة هذا الكائن بالفراغ اللي حواليه، وإزاي بيبقى فيه محاولة للتعادل التشكيلي في اللحظة دي، بس التعادل التشكيلي دوت ما بيحلش الإشكالية في الكونسبت، يعني بيحلش الإشكالية في المفهوم نفسه، يعني باعتبار أن المفهوم هو فكرة التعارض مش فكرة التماهي. فهو وبيطرح سؤال، يعني الحل التشكيلي هنا بيطرح سؤال أكتر ما بيطرح إجابة. وأنا أتصور أن الحلول التشكيلية أو الحلول البصرية حديثا هي الحلول اللي تطرح أسئلة ولا تطرح إجابات، وشيء يعني واضح للعين يعني علشان يقراها كحكاية أو قصة أو تفصيلة. يعني الفكرة أنه التشكيل هنا مش بيشرح كتاب، مش بيشرح الكتاب ولا بيشرح فكرة أنطوان دو سانت أكزوبيري. العمل التشكيلي هنا هو عمل موازي لفكرة أنطوان دو سانت أكزوبيري، هو طلق من نفس المنطقة، اتشكل من خلال قراءة الأفكار الموجودة في نص أكزوبيري، لكن استطاع يعني كانت في محاولة مني أنا كفنان إن أنا أعمل نص بصري موازي. هو دي الفكرة الأساسية للموضوع الحقيقة. أرجو إن أنا أكون وفقت إن أنا أوصل فكرتي في معرضي أرض البشر. رجاي إن أنا أكون وفقت في إني أقدم الفكرة وفكرة المعرض، وأقدم نبذة بسيطة عن ذاتي، وشكرا جزيلا. أحلام بدنيانا شايلانا عشقانا، أحلام بدنيانا شايلانا عشقانا، من كل فرحانا مش لينا، بحلم على قدي مش راعي عديني، دموع تدفيني بعيون تصون ودي، بحلم على قدي مش راعي عديني، دموع تدفيني بعيون تصون سمعينا الأعزاء. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. حفل مميز كان لدار الأوبرا المصرية على مسرحها الكبير، تضمن باقة مختارة من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة. قدم الحفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد. شارك في الحفل إيمان عبد الغني، إيناس عز الدين، أشرف وليد، و أحمد عفت. ما تفرقيش في القلوب.